لو وتلك الأمثال وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عليه الصلاة والسلام. لو أنزلنا هذا القرآن عشان خاطر المرحوم. انا عايز عشان خاطر المرحوم النبي. ربنا يكرمك يا عم الحاج محمد، ربنا يكرمك وتلك الامثال وتلك الامثال وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحاج زيد ليه جلال. حاضر له عناي. حاضر يا عم الحاج. حاضر. حاضر يا عم الحاج زيد. عليك يا سيدي. اقعد واقف. اقعد واقف. طلع النبي. حاضر حاضر يا محمد. وعلى ايه؟ وقعتش ولا حاجه. انت كلكم يعني اهلي وبلدي وناس يعني. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له

الفاتحة